بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ الحلاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب الحلاق، يعني الحلق، يعني في حق المعتمر والحاج. والمعتمر إذا وصل إلى مكة، فإن كان في وقت مبكر بأن جاء متمتعا، يعني في شوال أو في أول القعدة، فإنه يمكن يعني أن يحلق رأسه، لأنه يمكن يمت الشعر يمكن. وأما إذا جاء متأخرا قريب الحج، فإن الأولى في حقه التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد. أما من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي، فإنه يقع على إحرامه إلى يوم العيد، ولا يحصل منه الحلاق إلا يوم العيد، ولا يحصل الحلاق إلا يوم العيد. هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن أصحابه الذين كانوا معه يعني لما وكانوا معتمرين قصروا، لأنه لم يبقى على الحج إلا أيام، فليبقى لهم شعر يحلق بعد الحج، بعد حلاق يوم العيد. وذكر هذا الحديث عن أود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين. قال: والمقصرين. إن قولهم يعني والمقصرين، يعني يريدون أن يقول: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين. وهذا يسمى العطف التلقيني، العطف التلقيني، لأنها يعني والمقصرين، هذا كان يريدون أن يقول هذا الشيء، يريدون أن يقول هذا الشيء، فيقال له العطف التلقيني. ومثله الاستثناء التلقيني، كما جاء في الحج في قصة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن مكة لا يؤخذ منها شجرها. قال عباس: إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال عليه: إلا الإذخر. فهذا استثناء تلقيني، وهذا الذي معنا في الحديث استثناء عطف تلقيني. وهذا الحديث الذي عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين بعد الثانية، أنه بعد الثانية، ولكن جاء في يعني في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد الثالثة، يعني أنه دعا المحلقين ثلاث مرات، ثم بعد الثالثة قال: والمقصرين. وأما حديث ابن عمر الذي معنا، فإنه قال: والمقصرين بعد الثانية. نعم. قال عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. ثم ذكر هذا الأثر عن قاسم بن محمد، وأنه كان إذا جاء طاف وسعى بالليل أنه يأخر إلى الصبح، أنه يأخر إلى الصبح. وهذا الذي ذكره يعني عن قاسم بن محمد وأحد فقهاء المدينة السبعة، ولكن الأمر في ذلك واسع، له أن يحلق يعني في الليل، وله أن يأخر إلى الصباح، فالأمر في ذلك واسع. نعم. قال مالك: التفت حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك: التفت، والمقصود التفت، لقوا تفتهم، المقصود من ذلك أن يكون إنسان يعني يزيل الشعر يحلق، وكذلك يقلم الأظهار، وكذلك يلبس الثياب، يعني الأشياء اللي كان يمتنع منها، التي يمتنع منها المحرم، يعني فإنه يفعلها، يعني يأخذ من شعره ويقص أظهاره ويلبس ثيابه ويغطي رأسه، كل ذلك يعني كان ممنوعا منه الإحرام، فأبيح له يعني عند انتهاء الإحرام. نعم. وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي. وهذا كلام المالك، مالك رحمه الله، في الإنسان نسي الحلاق في منى هل يحلق بمكة؟ طالما في ذلك واسع، له أن يحلق بمكة وله أن يحلق في منى. نعم. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وأن الإنسان لا يحلق رأسه إلا بعد أن ينحر، إلا بعد أن ينحر. وأعمال يوم النحر أربعة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. هكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. لكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. ومن ذلك أنه جاء قال، يعني بعض الرواة: حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج. يعني فإذا يعني الأمر في ذلك واسع، وأن هذه الأمور الأربعة يجوز تقديمها بعضها على بعض، وأن الحلقة لا يلزم أن يكون بعد النحر، ولكن الذي رتب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الأولى: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. لكن من حلق قبل أن ينحر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اذبح ولا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: التقصير. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: وليس ذلك على الناس. ثم ذكر هذا يعني باب التقصير. التقصير يعني لأن الإنسان عندما يعني عندما ينهي يعني عمرته أو حجه يقصر أو يحلق، لكن الحلق أفضل من التقصير، إلا إذا كان الحج قريبا كما ذكرنا أنه يعني مثل ما الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان وصولهم إلى مكة يعني في العشر، يعني في رابع ذي الحجة، فقصروا يعني لأنه لا ينبت الشعر في خلال مدة 4 أيام أو 5 أيام، فحصل منهم التقصير. وهذا هو المناسب، لأنهم لو حلقوا جاء يوم العيد ما عندهم شعر يحلق. فالتقصير يعني للإنسان أن يقصر وله أن يحلق. ولكن ذكر عن ابن عمر هنا أنه إذا دخل شوال فإنه لا يأخذ شيئا من شعره، يعني من يريد أن يبقى الشعر. وهذا ليس كما قال، ليس على الناس، ليس هذا لازم. الأمر في ذلك واسع، له أن يبقي شعره إلى يوم العيد، وله أن يحلقه في وقت ينبت فيه الشعر مثل آخر شوال أو أول ذي القعدة، فيكون يعني فيه مجال لكون الشعر ينبت. لكن هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ليس بلازم، نعم، كما قال مالك ليس ذلك على الناس، يعني لا ليس لازم للناس. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه إذا كان في حج أو عمرة وتحلل فإنه يأخذ من شعره وشاربه، يأخذ من لحيته. من إيش يأخذ؟ قال إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. كان إذا حلق يعني حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وهذا فيه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يأخذ من الحج يعني من شعر اللحية، أخذ من شعر اللحية. لكن الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحيته شيئا، ما كان يأخذ من لحيته شيئا، فالأولى الأخذ بما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أنه لا يأخذ من لحيته شيئا. نعم. قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها. قال فضحك القاسم بن محمد وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. ثم ذكر يعني هذا أثر عن القاسم بن محمد وهذا الرجل الذي سأله وكان هذا يعني عند لفاظة, ومعلوم أن اللفاظة يعني تكون بعد يعني بعد الرمي وبعد الحلق يعني بعد الرمي وبعد الحلق, فهو يعني سأله أنه يعني عما حصل له وأنه أراد من أهله وقالت أنها لم تحلق فيعني حصل منه ما حصل, وأمره قال يعني تأخذ بالجلمين يعني اللي هو المقص يعني أنها تقص المقص. ومعلوم أنه إذا حصل التحلل الأول فإنه إذا حصل مجامعة بعد ذلك فإن الواجب عليه شات, الواجب عليه شات لأنه بدأ التحلل الأول. وأما كان قبل التحلل الأول كما عرفنا في الدروس الماضية أنه يفسد حجه ويكمل فاسد ويأتي به يعني بعد ذلك في المستقبل. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهريق دما, وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. هذا مقصود من ذلك الواجبات, واجبات الحج إذا حصل من الإنسان أنه لم يأتي بها لم يأتي بشيء منها فإنه يعني يجبره بدم وبأن يهرق دم يعني كما جاء هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر, جهل ذلك فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لهذا القريب له أنه يعني وقد يعني أنه أفاض قبل أن يحلق ويقصر. نعم أفاض قبل أن يحلق ويقصر فأمره أن يعيد. ومعلوم أن أعمال يوم النحر الأربعة يعني يجوز تقديم بعضها على بعض, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج, فدل ذلك على أنه لا يلزم أنه يعني أنه يعيد الطواف بعد الحلق, وإنما إذا حصل الطواف الأول فإنه لا بأس به, لأنه جاء في الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال طفت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج, فدل هذا على أن أعمال يوم النحر الأمر فيها واسع وأن التقديم والتأخير فيها سائغ وجائز لأنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. وهذا أثر عن سالم. نعم. وهو مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى التلبيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من ضطر فليحلق ومن ولا تشبه بالتلبيد. ما ذكر باب التلبيد, والتلبيد هو تلبيد الرأس عند الإحرام يعني بيوضع في شيء يجعله يتماسك حتى لا يعني يحصل له شعث, وكانوا فيما مضى يمكثون مدة طويلة بين مكة والمدينة 9 مراحل 9 أيام فيحصل عندهم شعث فيعملون هذا العمل الذي هو التلبيد من أجل أن يبقى يعني متماسك بحيث لا يحصل له الشعث يعني في هذه المدة الطويلة. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني أن اللي يغفر أنهم لا يشبهون التظهير بالتلبيد وإنما عليهم أن يحلقوا, وقد جاء عنه أيضا أنه يعني تحصل الحلق يعني في هذا وفي هذا, فعند التحلل يعني الحلق يعني يكون سواء كان حصل فيه تلبيد أو غير تلبيد أو سواء كان ضفائر أو غير ضفائر, عند التحلل الحلق أفضل من التقصير. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. هذا مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها. فقال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى. ثم ذكر بعد ذلك باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. ذكر في هذا الحديث دخول البيت، دخول الكعبة المشرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه ثلاثة من أصحابه: أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي الذي هو حاجب الكعبة. فأغلقوا عليهم الباب، ولما فتحوه سأل ابن عمر بلالا يعني هل صلى فيه عليه الصلاة والسلام؟ فقال: إنه صلى بين، ترك عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة عمودا وراءه. يعني أنه لما دخل مع باب الكعبة استمر على وجهته، فتجاوز السطر الأخير يعني من الأعمدة إليه ثلاث، وحتى جاء السطر الأمامي السطر الأخير فوقف بين العمودين، عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، وصلى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وصلى في هذا المكان. فيعني ففيه يعني صلاة الكعبة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الكعبة. وقد مر بنا أن من لم يتمكن أن يصلي في الكعبة يصلي بالحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، كما مر أن الرسول أرشد عائشة بأنها تصلي بالحجر. حاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وكان معه هؤلاء الثلاثة من أصحابه، وكان ابن عمر رضي الله عنه حريصا على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل بلالا يعني عن ذلك، فأجابه بأنه صلى في هذا المكان الذي جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه. نعم. قال عن مالك، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن لا يخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال: فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه: أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: أهذه الساعة؟ فقال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال: فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كي ما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. ثم ذكر يعني بعد ذلك ما يتعلق بقصر الخطبة وتعجيل الصلاة يعني في يوم عرفة، وذلك أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بأن يسير وفقا لما يوجهه فيه عبد الله بن عمر يعني في الحج، وكان الحجاج يعني أمير الحج. فجاء إليه يعني عند قبل الوقوف، وطلب منه أنه يعني يمشي من أجل أنه يصلي بالناس، وكانوا في الطريق يعني كان سالم يعني كان الحجاج بينه وبين أبيه، فقال سالم له: إن كنت تريد اتباع السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. فالتفت الحجاج إلى ابن عمر يعني يعني يريد أن يعرف إيش عنده الكلام اللي قال هل هو صحيح أو غير صحيح، فقال صدق. فقال ابن عمر يعني صدق أن الخطبة تعجل وأنها تقصر الخطبة. نعم، أن الصلاة تعجل وتقصر الخطبة. نعم، والحديث رواه البخاري. نعم، جاء في البخاري صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: صلاة منى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. ثم ذكر يعني هذه الترجمة عن صلاة منى وصلاة منى وإيش يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. صلاة منى يوم التروية، يعني صلاة منى ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني من يوم الثامن وليلة التاسع، ثم يذهب إلى عرفة. وهذا هو الذي فعله رسول الله وأصحابه، هذا هو الذي فعله رسول الله وأصحابه، لأنهم خرجوا من المحصب الذي هو الذي كان الأبطح اللي كان نازل فيه، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يقصر ولا يجمع عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه هي السنة، هذا الذي فعله عمر ومطابق لما فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي الظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. ثم ذكر يعني هذا الأثر فيما يتعلق بالجمعة، يتعلق بالظهر، وأن الإنسان يصلي وأن الناس يصلون الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعا وقصرا. وقد وافق في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ولم يصلي جمعة، وقصر الصلاة ولم يجهر في القراءة. ومعلوم أن الجمعة يجهر فيها بالقراءة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها ظهرا وقصرها يعني ركعتين ولم يجهر في القراءة. فدل هذا على أن الحجاج يعني ليس عليهم جمعة، لا في عرفة ولا في منى، لا يجمعون لا في عرفة ولا في منى، وإنما يصلون ظهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني وافق الوقوف في عرفة يوم جمعة، وقد صلى بالناس ظهرا وصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين ولم يجهر في القراءة. فدل على هذا على أن المسافر أنه ليس له أن يجمع. وكذلك أهل مكة يعني كذلك يعني حطم الحجاج يعني يقصرون، ويعني هم ليس بسفر، لأن مكة يعني عرف أن مكة ليس سفر، ولكن هذا من أجل النسك. فإذا الحجاج الآفاقيين يعني يقصرون من أجل السفر والنسك، وأما أهل مكة فإنهم يقصرون من أجل النسك فقط. نعم. قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام، لا يجمع في شيء من تلك الأيام. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك أنه يعني إذا وافق جمعة يعني يوم التروية أو أيام التشريق أو يعني في عرفة فإنه لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا. يعني الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وصلىها ظهرا، وكذلك مثله لو حصل في يعني أنه وافق جمعة يعني في أيام التشريق أو جمعة في يوم التروية فإنه لا يصلى جمعة وإنما يصلى ظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى: صلاة المزدلفة. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم ذكر يعني بعد ذلك صلاة المزدلفة، وصلاة المزدلفة هي الجمع بين المغرب والعشاء. إذا وصل مزدلفة إنه يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء يعني في المزدلفة جميعا يعني جمع بينهما. والحديث يعني هذا حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن موسى بن عقبه عن كريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال فتوضا فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاه يا رسول الله فقال الصلاه امامك فركب فلما جاء المزدلفه نزلت فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه صلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. ثم ذكر هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه ويحكي ما حصل منه وأنه لما انصرف من عرفة متجه إلى مزدلفة مال إلى الشعب فقضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال له الصلاة قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك. وقد جاء وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث يعني في فتح الباري وذكر فائدة وهي أن عبد الله بن أحمد روى في زيادات مسند أبيه يعني بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه أن هذا الوضوء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم في هذا الشهد إنما هو من ماء زمزم. وقال يعني انه يعني رواه عبد الله بن احمد في زياده المسند من حديث علي رضي الله عنه وقال انه اسناد حسن. ثم انه لما وصل الى الى الى الى, إلى, إلى مزدلفه وتوضع واسبغ الوضوء ثم بعد ذلك اقيمت الصلاه فصلوا المغرب وبعد ذلك يعني اناخوا ابلهم ثم صلوا العشاء ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها يعني ما في تنفل لأن ما دام حصل في قصر ما في نافلة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما تنفل في مزدلفة ولا صلى وإنما ولكنهم معروف عن أنه ما كان يترك الوتر ولا رفع فيه الفجر. ومعنى ذلك أن الإنسان في عرفة يعني في مزدلفة يصلي الوتر ولكنه لا يحييها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه إحياؤها ولكنه جاء عنه معروف عنه أنه ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. فإذا الحجاج يعني يمكن يعني الذي ينبغي لهم أن يأتوا بالوتر ولكن لا يأتون بشيء يعني بشيء أكثر من ذلك. والحديث يعني هذا حديث أسامة رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم ذكر هذا الحديث الثالث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة وأنه صلى المغرب والعشاء جميعا يعني جمع بينهما. هذه ثلاثة حديث عن ثلاثة من الصحابة يعني ابن عمر ثم أسامة ثم أبو أيوب كلها وهي متفق عليها عند البخاري ومسلم كلها فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. نعم. عن مالك عن دافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر موقوف عليه وهو مطابق للحديث الأول الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث الأول هو الذي رواه عن رسول الله أنه صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وهذا أثر من ابن عمر يعني فعله وفعله مطابق لما رواه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى صلاة بدا. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.